دخلك يا طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم لي احبابي اللي بعاد. دخلك يا طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم لي احبابي اللي بعاد. ناطر وانا قلبي قاعد على نارين، مشتاق انا ليهم والعين تلقى العين. ناطر وانا قلبي قاعد على نارين، مشتاق انا ليهم والعين تلقى العين. طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم لي احبابي اللي بعاد. شوقي لطلتهم لما يجوم بعيد، شوق الورد للمي، شوق الطفل للعين. شوقي لطلتهم لما يجوم بعيد، شوق الورد للمي، شوق الطفل للعين. دخلك يا طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم لي احبابي اللي بعاد. انشغل عنهم فيهم شغلت البال، بلشت عاتبهم انهم غياب طال. قلت انشغل عنهم فيهم شغلت البال، بلشت عاتبهم انهم غياب طال. طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم لي احبابي اللي بعاد. احلم انا بيهم واصحابي شوق جديد، واصبر عسى الله بلم البعد يريد. أحلم أنا بيهم واصحابي شوق جديد، واصبر عسى الله بلم البعاد يريد. دخلك يا طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم لي أحبابي اللي بعاد. دخلك يا طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم لي أحبابي. دخلك يا طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم لي أحبابي اللي بعاد. دخلك يا طير يلي طاير بلا ميعاد، سافر وسلم.